الحديث ما صح، لكن إذا جاء الحديث فقل القياس. حديث ابن عباس هو قلت لك دور الحديث، فقلنا لا صح إلا من المميز. ما دام جاء الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.